ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول في الحديث أن من جعل أو من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لم يحتسب، أو كما ورد في الحديث، تقول هل هذا أثره في من يستغفر لنفسه أو من يستغفر ويثوب هذا الاستغفار لغيره؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الخبر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج، الحديث والمراد به من يستغفر لنفسه، يستغفر لنفسه بنفسه. نعم. استغفر بنفسي. نعم. لكن يكرر الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يحفظ عنه في اليوم أكثر من 100 مرة، ويستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70. الله. فالاستغفار مطلوب. نعم. حفظك الله يا أخي الكريم. نأخذ اتصال الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أهلا وسهلا بك الشيخ، معك اسمك، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، معي سؤالين. تفضل. من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما معنى الحديث من سن سنة حسنة فله حسنة، وحسنة من عمل بها دون أجرها. فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تمام. والحديث الثاني اللي يقول فيه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس به أمرنا فهو رد. نعم. هل بين الحديثين فرق أو ما معنى الحديثين؟ ليس بينهما تعارض، والحديثان كلاهما صحيح وليس بينهما تعارض أبدا، لأن من سن سنة حسنة معناه أنها سنة لا أصل في الشرع، ولذا جاء في اللفظ الآخر من أحيا سنة قد أميتت فهي قد اندرست وجهلها الناس وخزيت عليهم ثم أحياها من جديد، يكون قد سن أو سن ما له أصل في الشرع، مثل من تصدق في جهة غفل عنها الناس، وأصل الصدقة موجود في الشرع، يعني ليست بدعة، أصل الصدقة موجود في الشرع، يعني لها أصل شرعي، لكن الصدق على هذه الكيفية أو على هذه الجهة المغفول عنها سنة أحياء هذا الرجل أو هذا المتصدق، كما جاء في الخبر الذي هو السبب إيراد حديث من سنة في الإسلام سنة، لو تصدق جاء شخص بصدقة كبيرة فاقتدى به الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، كما أن هناك من يسن سنن سيئة فيكون عليه وزرها وزر من عمل بها إلى نصيحة. لأن حضرة الشيخ بعض الناس يعني يفسرون هذا الحديث بما معناها من يعني من أحيى يعني بدعة حسنة. لا، ليس في البدع ما يستحسن، ليس في البدع ممدوح، بل الجميع، بل البدع كلها مذمومة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأما ما يذكر من سنة سنة حسنة والمراد به من أحياها أو تصدق أو فعلها على وجه له أصل في الشرع، إلا أنه من هذه الحيثية محى بها ممحا قد غفل عنه الناس أو أحيا شيء تركه الناس. جزاك الله خير. كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح، صلاة التراويح أحيا هذه السنة وسنها للناس بعد أن تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على أمته، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، وتركها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر صدرا من خلافته، ثم سنها للناس بناء على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل في ليلتين أو ثم أراد أن يخرج ليلتين في الليلة الثالثة ولم يخرج. المقصود أنها سنة موجودة لا أصل من فعله عليه الصلاة والسلام، وعمر أحيا هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ، في حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشمس تخرج بين قرني شيطان، نعم، فهل معنى هذا الحديث أن الشيطان له قرون؟ نعم، هكذا جاء الخبر، يمنع من أن تكون قرون حسية ينصبها مقارنة للشمس عند طلوعها وعند غروبها، اللي يقع سجود الكفار للشمس فأنه في الظاهر سجود له ويتلذذ بهذا، لكن نسأل الله السلامة والعافية. أشكرك. تكون قرون الشيطان نعم. مقارنة لطلوع الشمس وغروبها كما جاء في الخبر، وتكون قرون حسية في المال ما في ما يمنع. جزاك الله خير. حياك الله يا اخي. شكرا. اهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن يكلم فضيله الشيخ لو سمحت؟ تفضل يا سماحه الشيخ. تفضل. عندنا سؤالين يا فضيله الشيخ. تفضل. السؤال الاول، في ايه في القران الكريم ذكرت ان الانسان اذا تزوج المراه كتب كتابه بس يعني ملك وما دخل بها وطلقها، هل يحق لها العده لتعتد؟ والسؤال الثاني بالنسبة للخروج، فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ ليس عليها عدة، مطلقة قبل الدخول. مطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة؟ نعم، إذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول نعم فإنه ليس عليها عدة. الحياة. أما إذا مات بعد إذا مات بعد العقد عليها، إذا مات الزوج بعد العقد عليها أيوة، ولو لم يدخل بها فعليها الإحداد وعليها العدة وهي زوجة ثالثة. طيب أي آية في القرآن الكريم، أي سورة؟ في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب. ما لكم عليهم من عجز وتعتدون. طيب بالنسبة للسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بس بالنسبة للقروض يعني الحين الواحد أخذ قرض من البنك بيعطيه يقولوا لازم أسهم أو ما أدري إيش، بس الواحد ما بيشوف السلعة هذه فبيعطوه مقالة إنهم يشتوي ويبيع، بس الغرض الأول والأساسي أو الغرض الأول والأخير اللي هنبغى القروش. يعني أنت هل هذه حرام ولا حلال يعني؟ نعم. هل هذه حرام ولا حلال يعني؟ محتاج لفلوس. نعم. أنت محتاج إلى فلوس. إيه. وتريد هذه الفلوس والناس لا يقرضونك. نعم. وتذهب إلى أحد. إيه. بذهب يقول لي لازم إلى شخص يقول يعطيك سلعة. إيه سلعة بالتقويم بدون مبلغ أعلى من قيمتها. نعم نعم نعم ايه، وبعدين يقول لي وبعدين يشتريها مني بمبلغ كذا. يشتريها هو نفسه؟ لا ما هو نفسه. يعني تذهب الى زيد من الناس؟ لا ما هو نفسه. تذهب الى شخص صاحب معرض مثلا ايه، تشتري منه سيارة. ايوه. السيارة قيمتها 50,000. نعم. يبيعها عليك 60,000. نعم. كل شهر مثلا 5,000 4,000 3,000. نعم نعم. ثم تأخذ هذه السيارة ايه وتبيعها على شخص ثالث. ايوه. شخص اخر. ايه. انت تريد الفلوس، تريد هذه الخمسين. ايه. لا تريد السيارة. لا ما ابغى السيارة، ابغى الفلوس. الان صاحب السيارة اللي باعها عليك. ايه. صاحب المعرض يملك السيارة. ايوه. عنده السيارة يملكها. ايوه. وانت اشتريتها وحزتها. ايوه. وقبضتها. ايوه. وبعتها على طرف ثالث. ايوه. ما في شيء يعني. ما فيها شيء. ما فيها شيء. طيب إذا ما شفت السيارة هذه، إذا ما شفت السلعة نفسها، هو عطت له وكالة أنه يشتري ويبيع؟ لا لا يا أخي، لا يتولى طرفي العقد. لا لا يتولى. لا يتولى طرفي العقد، فأنت تقبضها. تقبضها بنفسك. أو توكل شخص ثالث غير البائع يقبضها ويبيعها لك. على طرف غير صاحب السيارة الأول. نعم. الذي باعها عليك. نعم شكرا لك. لأنك لو بعتها عليه صارت مسألة العينة. ومسألة العين محرمة. نعم. بقى فيها خبر. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. شكرا لك. مع السلامة. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي إذا كان ذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة أو في المدينة، وهل لهذين المكانين خصوصية في هذا الحكم؟ الأصل أن بين يدي المصلي لا يجوز، حرام. والمصلي إذا استتر إذا استفد سترة عليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه ذكرا كان أو أنثى، فإن اجتاز بين يديه ذكر فلا يؤثر على صلاة، صلاة صحيحة. وإن كانت امرأة مرت بين يديه وبين سترته بطلت صلاته. لكن الكلام في الحرمين لا سيما المسجد الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، والحاجة قد تدعو إلى أن يصلي الإنسان إلى غير سترة لوجود المشقة لا سيما في المواسم. ومن هنا يتكلم أهل العلم في الأماكن التي يزدحم فيها الناس، فالمشقة تجلب التيسير، حينئذ لا يلزم سترة ولا يلزم دفع، لأن الذي لا يتخذ سترة ليس له أن يدفع. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. لا، فالأمر بالدفع معلق بالاستتار، إذا لم يستتر لا يدفع. هنا أهل العلم يتكلمون في الأماكن التي يكثر فيها الزحام لا سيما المسجد الحرام في المواسم، يشق الاستتار، يشق اتخاذ السترة ويشق الدفع ويشق الانتظار الطويل من قبل الناس، وحينئذ نتجوز في مثل هذا. أما في أوقات الساعة فلا أعرف فرقا بين الحرمين وغيرهما، على الإنسان أن يستتر ولا هو أن يدفع مثل غيره، هذا إذا لم يشق ولم يكثر الجموع في المواسم بحيث لا يستطاع الرد. فضيلة الشيخ، ماذا عن وضع العقال أو عصا يعني موضوعها على الأرض وليست منصوبة، أو مثلا شنطة إذا كانت مع الشخص أو بوك صغير، هل يفيد؟ طرف السجادة. نعم؟ ما كيف يكون طرف السجادة يا شيخ؟ بعض الناس يعتبر طرف السجادة سترة. نعم، مثل العصا. نعم نعم نعم يا شيخ، يعني حد السجادة سترة بعض الناس يعتبرها. نعم، هل هذا يكفي؟ نعم. عند من يقول بأن حديث الخط صحيح، نعم، أو مقبول على أقل الأحوال حسن، يكفي مثل هذا، يكفي ما يوجد من علامة تدل على أنه مصلي وأن هذا حد سترته. نعم، لأنه مثل الخط. نعم. نعم، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره فلينصب عصا. نعم نعم، فإن لم يجد فلخط خطا. وهذا الحديث مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب، لأنه يروى على أوجه كثيرة مختلفة متساوية، وابن حجر نفى عن الاضطراب ورجح بعض الروايات على بعض، رجح بعض الروايات على بعض. نعم، وبهذا ينتفي الاضطراب. وإذا انتفى الاضطراب قررنا أن الحديث كما قال الحافظ ابن حجر حسن، قلنا يكفي الخط ويكفي العقال ويكفي طرف السجادة إذا اعتبرناها سترة. نعم، صورت أن طرف السجادة كيف يكون مثل العصا. نعم شيخ، نعم، مثل العصا الممدودة باعتبار أنه خط. نعم، مثل الخط. نعم، نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة أيضا تقول أعزكم الله، بول الصبي أو الصبية إذا جف وهو على السجادة وصلت عليها وهي تدري، فهل في صلاتها شيء؟ الصلاة ليست صحيحة، لأن البول نجس سواء كان من الصغير أو الكبير، الذكر أو الأنثى، كله نجس. لكن يخفف في نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي الصغير يخفف في كيفية تطهيره، وإلا فهو نجس لا بد من غسله. نعم، لا بد من غسله. تقول هل تلزم إعادة الصلاة؟ نعم، تلزم إعادة الصلاة لأن صلت في بقعة النجس. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاك الله خير، حفظك الله. ناخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم، تفضل الشيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أن امرأة وعدها رجل عن طريق امرأة أخرى ألا تتزوج، وأنه سوف يتزوجها، وحلف لها بأغوض الأيمان بأنه إن شاء الله سيفعل ذلك متى ما تحسنت ظروفه. تقول انتظرت لما عرفت من هذه المرأة من خصال طيبة عنه، فوجئت بعد عام كامل لما قالت لها يعني إلى متى ستنتظر، قالت لها هذه المرأة إن هذا الكلام كله عبث في عبث. تقول السائلة: هل يأثم بهذا؟ حفظكم الله. وما توجيهكم لها سلمكم الله؟ أما كونه يأثم لحبسها وانتظارها وتعلقها به فلا شك أنه كونه يعبث ببنات المسلمين لا شك أنه آثم ولو بالكلام. وهذا أيضا من شؤم تجاوز الولي. هذه المرأة اتفقت مع هذا الرجل على هذا الأمر من غير علم وليها، وهذا من شؤم تجاوز الولي، ويحصل كثير من المفاسد والشرور بسبب تجاوز الولي. والولي وجوده في هذا الباب أمر في غاية الأهمية، ولذا اشترط الولي في النكاح. فلا يجوز أن تجاوز الولي وتبرم الأمور من دونه لئلا يحصل ما لا تحمد عقباه، وهذا من أسهل ما يحصل في مثل هذا الباب. ومع ذلك لا يجوز أن يعلقها ويربطها به، يعلق قلبها به ويحبسها مدة طويلة ثم يقول هذا عبث، هذا لا يجوز بحال. البنت إذا خطبت من أي طريق كان لا بد أن يكون الأمر عن طريق ولي أمرها، أن تحيلهم إلى ولي الأمر. نعم. إذن هذه وصية لهذه الأخت ولغيرها. لغيرها. لا يتجاوز ولي الأمر لو لم يكن فيه من الفائدة والاحتياط للمرأة والخبرة لم اشترط وجوده في النكاح. نعم. كان النساء أملك بأنفسهن ولا داعي لوجود الولي، لكن الولي شرط لصحة النكاح لأنه يعرف من أمور الرجال وأحوالهم وحيلهم ما لا يعرفه النساء. والمرأة سريعة التأثر، قد يؤثر عليها شخص بكلمة ثم تقع في حبائله وهي لا تشعر. ولذا الولي وكونه من الرجال، اشتراط كونه من الرجال أمر لا بد منه شرعا. نعم. وفي هذه الحالة التي في السؤال فضيلة الشيخ، اتضح أن المرأة صدقت هذه المرأة بصفات ذلك الرجل، هو مجرد نقل من امرأة لامرأة. هذا من سرعة استجابة النساء وفرارهن بالكلام. نعم. نصيحتي للنساء عموما أن لا تتصرف المرأة إلا عن طريق ولي أمرها، ويكون هو الواسطة بينها وبين الخاطب، والأمر أولا وآخرا لها، يعني القبول والرفض بيدها. نعم. القبول والرفض بيده. ثم ما المانع؟ ليس له أن يلزمها بما لا تريده، سواء كانت بكر أو سيد، لكن مع ذلك لا يجوز لها أن تتجاهله. ومن كان صادقا فضيلة الشيخ، ما الذي يمنعه أن يذهب مع الطريق الواضح البين؟ كل هذا يوجد ريبة في الأمر. يعني كون الأمر يأتي من قبل النساء ولا تدرس البيوت من أبوابها ويكلم الرجال، نعم قد يكون بين النساء ارتباط ومعرفة بعضهن ببعض وقدرة على تأثير بعضهن على بعض، على أن لا يتم شيء من الأمر إلا عن طريق الرجال، إلا عن طريق الرجال. وتكون هذه لازم أن تكون المقدمات الخفيفة التي مجرد تعارف بين الأسرتين بين النساء، ثم بعد ذلك مباشرة يتدخل الرجال. لأنه قد تكون الأسرة هذه بعيدة عن هذه الأسرة، ولا معرفتها ولا خبرتها باطنة في بين هذه الأسر. النساء تستطيع أن تعرف خصائص هذه المرأة من طريق معارفها وأقاربها من النساء، على أن لا يتم شيء في الأمر إلا من قبل الرجال، وأن يكون أيضا بالمبادرة، لا يتأخر مثل هذا. في النهاية بعد أن تتعلق القلوب يقال ما حصل شيء، تحتمل الأمور في مثل هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلت. وأيضا العجلة الزائدة التي تكون على حساب الخبرة التامة والإقدام على بينة، أيضا هذه مذمومة، فلا هذا ولا هذا. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.